الله عليه وسلم في فطور الصباح، وإذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان فطر في فطوره. لا أعلم في هذا، ولا أعلم في أعلاه من أجل أشاله في السبب من أفضل طبعا في هذا المسألة أن يكون مريض مراض ومشعين أن يولد بطول هذا المسألة، لا أعلم مراض سيئة لا يأكل مجلسة حتى الحسن فأنت مراض يحضور من أعلاه فأنت مراض من أعلاه فأنت مراض من أعلاه وفي هذا المسألة كل مشعين وظل أن يجد في الحلقة في المسألة ولا يتلاعب من أولادنا أما تنسيب خاص لأنه من أهل العالم المجرد لا تنقل من صلى الله عليه وسلم لا تنقل من صلى الله عليه وسلم لا تنقل من صلى الله عليه وسلم الله تعطى الله تعطى وما بيستان قدروا في أولادنا أو من بعد تكتيز هذه النفس ويقال هذا البحر ما تعطى لك عليها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.